قد هي استنكرت أن يكون على قراءة كذب، أو هي لم تعلمها فاستنكرتها، أن يكون الظن أن الرسل قد ظنت أن الوحي لم يأتهم، أو أنهم قد كذبوا فيما أمروا به، ده معنى الكلام. فقالت معاذ الله، ما كانت الرسل لتظن ذلك بربها. ولكن حتى إذا استيأس الرسل من إيمان أحد جديد، لأنهم علموا أن الكل قد كذبهم ويأسوا أن يؤمن أحد ممن كذبوهم، حتى أن الرسل ظنوا أن الأتباع من شدة الحال سيلحقون بالآخرين. يعني الرسل بتوطن نفسها إن الناس اللي معانا كمان هيمشوا. وسبحان الله، وهذا أمر يعني عظيم الأهمية في حياة الدعاء إلى الله، إن أنت ممكن توصل تبص تلاقي إن كل اللي أنت كانوا معاك ما إيه؟ مش ماشي، وخلاص رجعوا وراحوا على السكة التانية، راحوا على الباطل والضلال والمنكر. ليه؟ لأن في ناس كتير بتتقلب. ما هي الفتنة اللي ربنا عز وجل مقدرها عبر الزمان يمتحن بها العباد، من ضمن الناس اللي بيمتحنوا فيفتنوا، كما قال الله عز وجل، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. وقال عز وجل عن المنافقين أو عن من في قلبهم مرض، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ثم سئلوا الشرك، ففي ناس لو كانت المدينة اقتحمت كانوا حينقلبوا، وهم ما كانوش أصلا محبين لدخول الكفار زي رؤوس النفاق وزي اليهود اللي كانوا اللي بعضهم تكلم بالإسلام، بس دول بيتمنوا ان الكفار يخشوا. لا، دول مش عايزين الكفار يخشوا، وحيتوقفوا شوية قبل ما يعطوا الفتنة، ولكن قليلا وبعدين حيعطوا الفتنة. الفتنة يعني ليه؟ الشرك. التانيين فرحانين، المنافقين الأصليين الكبار هم يتمنوا ان المدينة تقتحم. يبقى ظنوا الرسل أنهم قد كذبوا من أتباعهم، ظنوا أن أتباعهم خلاص هيسيبوهم هم كمان من شدة الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده رواه البخاري عن عائشة قال، وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم، جاءهم نصر الله عند ذلك. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة، فقلت لعلها قد كذبوا مخففة، فقالت معاذ الله، انتهى. طب وده ازاي عائشة تنكر قراءة متواترة؟ هي ما بلغتهاش، متواترة عندنا احنا دلوقتي، لكن في العهد الأول كل واحد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم على حاجة بيقول بيقراها زي ما سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يعرفش ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ غيره قراءة غيره. وقال ابن جريج، اخبرني ابن ابي مليكة ان ابن عباس قرأها وظنوا انهم قد كذبوا خفيفة زي ما قرأت نحن. قال عبد الله هو ابن ابي مليكة، ثم قال لي ابن عباس كانوا بشرا. التفسير على القراءة دي على الوجه ده من التفسير، وظنوا أنهم قد كذبوا كانوا بشرا، خطر بقلوبهم شيء من ذلك، وتلا ثم تلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. كأنهم استبطأوا جدا واعتقدوا أنه مش حقيقي، خلاص كانوا بشرا. طب ده ممكن يحصل للرسل. مش السيدة عائشة بتقول معاذ الله؟ معاذ الله هو الاعتقاد، معاذ الله أن يعتقدوا أنهم ليسوا برسل أو أن الوحي قد كذبهم، نعوذ بالله. لكن الخواطر البشرية ليست شيئا يمتنع عن الرسل، بس ما هواش عقيدة، ده ممكن بيخطر بالبال. بنشبهه كده في الثبات والاستقرار، إن هو مش مستقر، كأنه زي البرق كده. البرق ده بيروح يجي في إيه؟ في لحظة. ما هواش ضوء مستقر، بخلاف ضوء الشمس حاجة مستقرة ثابتة طول مدة شروقها يعني. فيبقى المنفي عن الرسل الاعتقاد، الشك، التكذيب للوحي، معاذ الله أن يعتقدوا ذلك. ولكن اللي ممكن يحصل لهم خواطر من شدة الكرب، ان هم زي ما الرسول قال لخديجة ايه، لقد خشيت على نفسي. والوحي كان جاله خلاص، الوحي كان جاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبيقول لقد خشيت على نفسي. الله، ايه الاعتقاد ده؟ لا ده مش اعتقاد، ده مجرد خواطر. فقالت خديجة والله لا يخزيك الله أبدا. فإذا ممكن يخطر بباله إن هيحصل له حاجة، إن هو خشي على نفسه، يكون يتهيأ له أشياء غير موجودة ولا إيه. وده خواطر سريعة لا تستقر. لما تتابع الوحي ثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هو إيه الحكاية دي اللي كان عاقبتها هتبقى إيه؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تلد لك علينا نصيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم وقع خاطر في قلبه لحظات، قال لو لمست آلهتهم أصنامهم وأنا لا أعتقد شيئا، ولكن لمستها بس هو ماشي، علشان يهون الايه الشدة الحرب الشنيعة اللي عليه، ولا يضرني ذلك. فأنزل الله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولم يقع ذلك، عشان كده بقول كلام ابن عباس ده كلام مليء بالعلم. كانوا بشرا، الخواطر تقع للرسل لا يمنع ذلك. زي ايه؟ زي ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. خواطر، طب ما الخواطر دي فايدتها بالنسبة لنا احنا عظيمة، عشان لو وقع في قلبك شيء من ذلك وتقولش انا ضيعت، انا مش مؤمن، انا خلاص، لا، اعرف ان قد يقع ذلك لاي انسان، لبشر. واذا حصل لك حاجة تثبت بالله علشان ما تستمرش معاك. الامر ده تفاوت درجات، العبرة بالنهايات. كون يحصل حاجة ابتداء لا يضر، زي ما قلنا الصحيح في قصة يوسف انه خطر في قلبه شهوة رجل شاب ينظر الى امرأة جميلة ذات سلطان وذات مال وكلمتها مسموعة وهو بلا زوجة وغريب في الوطن. خواطر سرعان ما زالت، لان ربنا قال لولا ان رأى برهان ربي، اي لا استجاب. لكن اذا حين رأى براهين الرب سبحانه وتعالى زال عنه هذا الهم. ما فيش حد بقى معصوم من الخواطر دي، اذا وقعت الانبياء بالظبط. عشان كده ابن عباس قال كانوا ايه؟ بشرا. خواطر في القلب تخطر، خواطر سرعان ما تزول. بالنسبه للرسل بتروح بسرعه جدا، بالنسبة لمن دونهم ممكن تقعد مدة. وعشان كده كل قول على فكرة قيل في ذلك له فايدة، ان على القول ده وفي قول تاني وظنوا ان الظن مش للرسل, ده الظن لأتباعهم, ان أتباعهم ظنوا ان الرسل قد ايه قد كذبت. وفي الحقيقة دي درجات, ظن الرسل سرعان ما زال, ظن بعض الأتباع وساوس يدفعوها ويجاهدوا في سبيل الله يوم يثبتوا ربنا يثبتهم, بعض الأتباع دول انقلبوا فعلا, ظنوا بمعنى ايه اعتقدوا ذلك, اللي هم القوم اللي فتنوا اللي قلنا عليهم ان هم ايه اعتقدوا خلاف الحق, قالوا دول الرسل لو كانوا على حق كان ربنا نصرهم والعياذ بالله. فدي بعض الأتباع اللي هم ايه ظنوا ان الرسل قد كذبت. وفي تاني بقى طائفة أسوأ بقى عمرها ما أمنت, اللي هم الكفار, من كتر ما تأخر النصر ظنوا أن الرسل قد كذبت. مش قلنا لكم طلع أن هو كل ده إيه وهم وخيال, وأن ده كان كذب يأتيهم, ده اعتقادهم بقى. كل واحدة من الأربعة دول قال بها طائفة من العلماء, يبقى ظنوا الرسل ده على القراءة بتاعتنا احنا عرفنا قراءة عائشة مش كده, انهم ظنوا انهم قد ايه قد كذبوا. ومين اللي ظنوا هنا عند عائشة؟ اتباع الرسل, بعض اتباع الرسل اللي ظنوا الرسل عن ان بعض اتباعهم كذبوهم, ان بعض اتباع الرسل كذبوهم, ان ظنوا انه محدش هيستنى معاهم, الرسل ظنت أنه لن يبقى معهم أحد. أما ظنوا أنهم قد كذبوا فالقول الأولاني بتاع ابن عباس أنه إيه أن الرسل هي التي ظنت ذلك, خواطر سرعان ما زالت. نمرة اثنين, بعض أتباع الرسل وقع في قلوبهم أن الرسل قد كذبت, مثل الوساوس التي قد تطول مدة وقد تتكرر, ولكن طالما يجاهدها الإنسان فإن الله عز وجل يثبته. نوع تاني من الناس ظنوا ظن اعتقاد ويقين بأن الرسل قد كذبت بعد ما كانوا أتباع لهم, قالوا لا ده كده طلع الدين ده مش صح والعياذ بالله. أو الكفار نفسهم ظنوا لتأخر نصر الرب عز وجل للرسل أن الرسل بالفعل كان يأتيها أوهام وخيالات. يبقى الظن ده قلنا فيه أربع إيه أقوال, كل واحدة وليها فايدة. قال ابن جريج وقال لي ابن أبي مليكة وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته وقالت ما وعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم من شيء إلا قد علم أنه سيكون حتى مات, ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة كانت عائشة تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا, مثقلة للتكذيب. وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن سعيد قال جاء إنسان إلى القاسم بن محمد فقال إن محمد بن كعب القرظي يقول هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا, فقال القاسم أخبره عني أني سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا تقول كذبتهم أتباعهم. إسناده صحيح أيضا. والقراءة الثانية بالتخفيف, واختلفوا في تفسيرها, ف فقال ابن عباس ما تقدم اللي هو ايه كانوا بشرا، ثم تلا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. وعن ابن مسعود انه قرأ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا مخففة قال عبد الله هو الذي تكره. يقول لمسروق، يقول لأحد كبار تلامذته، لقام متضايق من أنه إيه ظنوا أنه قد إيه قد كذب، لا دي هتيجي إزاي الرسل كيف، قال له هو تفسيرها اللي أنت متضايق منه ده هو الذي تكره. زي ما قلنا أصل هو عايز تدبر علشان نقول دي مجرد خواطر، والخواطر الإنسان لا يؤخذ عليها بل يثاب على إيه على دفعها وتركها ومقاومتها. فاعتقاد الكمال للرسل بيخلي البعض يكره هذا الايه التصور ابتداء، ولا ما خطرش في باله علشان صورة الكمال. بس هو في الحقيقة في فايدة عظيمة ان حصول ده الانبياء يخلينا احنا لما نقع في نفسنا ذلك ما نيأسش من ايماننا، وما نقول لا ده احنا ضعنا خلاص، ده احنا شكينا، ده احنا كفرنا. لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الوسوسة لمن يدفعها ولمن يخر ان يخر من السماء اهون عليه من ان يتكلم بها، قال ذاك صريح الايمان. فانت عشان ما تتضايقش لما يحصل كده، لما تلاقي ان النصر تأخر وتقول لا شكلها ان هنفضل كده على طول، هنفضل كده على طول. كان اخ معايا في الحبس بيقول لا انا خلاص رتبت نفسي ان انا هفضل هنا لغايه ما اموت. قلت له لا ما تظنش كده، ان شاء الله هتروح. مش ربنا عز وجل قال الظنون كاذبه؟ لان ربنا عز وجل قال ايه ولكن قال بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. وزين ذلك في قلوبكم ان المشوار ده هيروحوا مش هيرجعوا، يا هيتقتلوا يا هيتحبسوا. لا، وده ده ده ظن سوء. فانت لا باذن الله تعالى هتروح وروح الحمد لله، وعنده عيال دلوقتي كتير، واتجوز تاني واتجوز تاني. ها؟ لا طبعا مش هيقول، بس الواحد شاف قدامه فعلا الحاجات دي كانت ساعتها. فالواحد شايف قدامه أمثلة فعلا بتتطبق فعلا كده، الناس تفتكر خلاص الدنيا خلاص مفيش الإسلام. وكثير جدا من الناس يقول لك الإسلام مش هيظهر، احنا شايفين كل اللي بيحصل ده الدنيا كلها يعني حرب على الدين وبتغيير للدين، والناس والباطل والبدع بيظهروا، يبقى مش هيرجع تاني. او ناس تقول تفكر في كده، انا اللي عنده يقين انه هيرجع وهيظهر وهينتصر باذن الله، هو ده ربنا سبحانه يبتلي العباد لاجل ذلك، يعني عشان يظهر هذا الامر. في قال عبد الله، يعني على فكره اكبر اثنين في التفسير اللي هما مين؟ عبد الله بن مسعود ابن عباس وعبد الله بن مسعود، والاثنين بيفسروها على ايه؟ على قراءتنا قد كذبوا، وعلى انها للرسل زي ما قلنا الخواطر، عشان كده قال له هو الذي تكره. قال وهذا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما مخالف لما رواه آخرون عنهما، يعني في تفسير تاني عنهم هما الاثنين. أما ابن عباس فروى الأعمش عن مسلم عن ابن عباس في قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم. يعني قوله ده كده هو أن الرسل، قلنا فيه قول رابع اللي هم أبعد ناس، هم الكفر نفسهم ظنوا أن الرسل قد إيه قد كذبوا، أن الرسل قد كذبوهم جاءهم النص على ذلك فنجي من نشاء. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعمران وعمران ابن الحارث السلمي وعبد الرحمن ابن معاوية وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس بمثله. لكن في الحقيقة الإسناد الأولاني أصح، لكن ده ما فيش تعارض، لأن ده حصل فعلا ظن المكذبين للرسل أن الرسل قد كذبت وأن الرسل قد كذبتهم. لفظ الظن بيطلق على معاني متعددة، على اعتقاد الكفار وهم متأكدين أن الرسل قد كذبوا وأن دول كان عندهم وهم أنهم كذبوا عليهم فيما قالوا، والظن عند الرسل خواطر، والظن عند بعض أتباعهم وسوسة، والظن عند بعض المنقلبين شك، عند الكفار تكذيب، عند الكفار تكذيب. ادي اربع مراتب. مش كلهم، كثير منهم، بس في ناس منهم بقى لما تأخر النص انا مش قلنا لكم. وروى ابن جرير بسنده عن ابراهيم بن ابي حرة الجزري قال سألت فتى من قريش سعيد بن سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال يا أبا عبد الله كيف تقرأ هذا الحرف؟ فإني إذا أتيت عليه تمنيت ألا أقرأ هذه السورة، عشان الظن اللي هو إيه بيظن أن الرسل هي اللي ظنت، فمش قادر. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال نعم، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا قال، فقال الضحاك بن مزاحم ما رأيتك اليوم قط رجلا يدعى إلى علم فات لك. يعني عايز أقول ده الحتة دي بس حد يقول له تعالى تعلم وتبطل، ده لو رحلت إلى اليمن في هذه كان قليلا، من مكة لليمن عشان يأخذ الإيه التفسير ده. على فكرة ده وجه من الوجوه كمان، فلما تجمع الوجوه كلها فده علم يعني عظيم جدا، وانت قاعد إيه مستريح. عشان كده الضحاك بيقول ما رأيتك اليوم قط رجلا يدعى إلى علم فتلك، على أي حد يعني، عايز يقول اي حد يدعى الى علم ما يتلكاش. دي مسألة، دي كنز من الكنوز انك تاخد تفسير ده، ان ان ان ان المرسل اليهم ظنوا ان الرسل قد كذبوا او كذبوا. ثم روى ابن جرير ايضا من وجه اخر ان مسلم ابن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك فاجابه بهذا الجواب فقام الى سعيد فاعتنقه وقال فرج الله عنك كما فرجت عني. عشان كده ابن مسعود بيقول له هو الذي تكره، وابن عباس قال كانوا بشرا التفسير الثاني. وهكذا روي من غير وجه عن سعيد بن جبير انه فسرها كذلك، وكذا فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد من السلف، حتى ان مجاهدا قرأها وظنوا انهم قد كذبوا. دي كده صريحة يعني على القراءة التانية. عندكم حد فيها دي؟ حد قالها في السبعة قد كذبوا، ولا في الاربعتاشر كذبوا؟ دي شواذ عندهم. ماشي. لا بعدها. قال رواه ابن جرير إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله أنهم قد كذبوا إلى أتباع الرسل من المؤمنين، ومنهم من يعيده إلى الكافرين منهم، أي وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا مخففة فيما وعدوا به من النصر. وروى ابن جرير بسنده أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا لهم وظن قومهم حين أبطأ الأمر